يجلى يا سيموري قيساك يا سلروين ولا الريبة بوري دركات نسولك كاتا وراقيم زلال مدنا يا سيغي نفسي وراقيم زلال مدنا يا سيغي نفسي نخافنا من ربي ورا ترمي العارة قبلت بالدم نسيمي يا لطيفة جيت أشريكي باب الله مراكني وتا إيجا يزري وين ربي نتان ولا الروحة السنة غرية فضير خيا ستاوينة ما غد كينا دايك توقان أوري ليحة الدنيا تكيدا بوستارف ما تيويتا من دو تزلي وين دايك وخواني صحام إما لي مور نربي ما نسنت الكمتا يغلى يا لخت درت السرسور الفرحة وللسين ماذا سنديتي وما وسانا ورنسين ما كل جيس إلا نتلك مغا الدنيا تجيز دين بسي فرخانا كيوان جيس انتو جيسي ميكي كاتيشا إما الشيب دا ساتر قمتي راكي نوكوانا إما الشيب دا ساتر قمتي راكي نوكوانا الفرضا ينتد الموت سوات نيتا وريلي الدوا ورادك تنيرار المالا يا رب فلان الهدى نسركي ساوليانا اقرزم كان اقرزم مقارا كشيبا يعمو يزرن سليه بتيلة ندوكوان يعمو يزرن سليه بتيلة ندوكوان غينا غين درسركا غين كل تشانينا ايدي ايدي وخاضي صور غليا قوتا ولا الدهب ورا درستي للشرف وراتي تهولد قدم سيغ الشاكوراي ولا زوار العيب يسكر كله في اللاسة ولا زوار العيب يسكر كله في اللاسة وري راب الحبو ضطني عمر مرانا كذا ذياني رقسني سكرني في إسا أصرز الزماء وبنادم يميلا ريتاغا الدغن بدوغ الحرب نسكرتي ميتارينا الدغن بدوغ الحرب نسكرتي ميتارينا ادي يسفل نويدا سنتيني نرميغا هالنور دل بارودا نغوكواني خاصه